السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد. إحنا هنتكلم بقى في الفصل الثاني، الخبر المقبول. هنقول دلوقتي التقسيم بالنسبة لخبر الأحاد اللي احنا كنا اتكلمنا فيه قبل كده. خبر الأحاد ده بينقسم لثلاثة: مشهور وعزيز وغريب. قلنا المشهور، مراجعة سريعة، اللي بيبقى في طبقة من الطبقات أقل عدد ثلاثة، كويس؟ دي كده مراجعة سريعة. أو في كل الطبقات ثلاثة، كويس؟ وفي المستفيض اللي هو بيبقى طرفي، يعني اللي في الاول وفي الاخر بيبقى متساوي، يعني مثلا في اربعة هنا اربعة هنا، ثلاثة هنا ثلاثة هنا، كويس؟ بالنسبة للعزيز بيبقى اقل عدد في الطبقات اثنين. بالنسبة للغريب قلنا واحد، والحديث العمدة بالنسبة لنا عمر بن الخطاب اللي هو الوحيد اللي سمع انما الاعمال بالنيات، كويس؟ دي حاجة سريعة كده بالنسبة لخبر الاحاد اللي هو مشهور وعزيز وغريب. طيب بالنسبة لخبر الاحاد، خبر الاحاد بينقسم بقى من حيث القوة والضعف الحاجتين. يا اما الخبر ده الحديث ده انا هاخد بيه هيبقى ده مقبول، كويس؟ يا اما هو مردود فانا مش هاخد دي. المردود ده لو كان ضعيف. طب احنا بنتكلم دلوقتي في المقبول، يعني بنقول خبر الاحاد بينقسم لمقبول ومردود. المقبول اللي احنا رجحنا صدقه، يعني ايه؟ بينقسم لاربعة. في الاول خالص بنقول انه صحيح وايه وحسن. في حاجة اسمها صحيح لذاته، وفي حسن صحيح لغيره، وحسن لذاته وحسن لغيره. فاحنا ده مجرد تقسيمة بنعمل. تكتبوا بقى زي ما كتبنا المرة اللي فاتت خبر الاحاد، وكتبنا انه بينقسم لمشهور وعزيز وغريب بالاسهم كده، ثلاث اسهم. هنكتب خبر الاحاد وهينقسم لمقبول ومردود. المقبول هتعملي لي تحته أربع أسهم: صحيح لذاته، صحيح لغيره، حسن لذاته، حسن لغيره. كل ده احنا إن شاء الله هنشرح، كل ده هنشرح، ولكن بس نعمل التقسيمة. احنا هنبدأ بنقول خبر الأحاد هنعمل سهمين، هنعمل على الجنب اليمين مقبول وعلى الشمال مردود. سهم فيه مقبول وسهم فيه مردود. المقبول هنقسمه أربعة. هنكتب في أول سهم صحيح لذاته، وتاني سهم صحيح لغيره، وتالت سهم حسن لذاته، ورابع سهم حسن لغيره. كل ده هنتكلمه بالتفاصيل، فمحدش يقلق إن شاء الله، مش الحاجات مش صعبة، وهنمشي ببطء شديد جدا علشان يعني تفهموا وتستوعبوا كويس قوي وتبقوا يعني متمكنين منه. احنا يعني قدامنا وقت طويل للشرح، واللي عايز نعيد نعيد، مفيش مشاكل خالص علشان الوقت معانا، يعني احنا كده سابقين بفضل الله. طيب يعني ايه معنى بقى الخبر المقبول ده اول واحد صحيح لذاته؟ مبدئيا تعريف الصحيح اللي ينقسم لاثنين لذاته ولغيره، هنقول لغة اللي هو ضد السقيم، كويس؟ يعني الصحيح معنى لما اقول لك فلان صحيح يعني مش مريض، يعني ضد السقيم. طيب ده مش هيهمنا، اللي هيهمنا اصطلاحا هو ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله الى منتهى من غير شذوذ ولا علة. هنبتدي نفكر كده كل كلمة، يعني ايه الكلام ده؟ ما اتصل سنده. احنا بنتكلم في الاول خالص قلنا السند اللي هو ألف عن ب عن جيم عن دال عن الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني بنقول انه شيخ المصنف مثلا عن تابعي التابعي عن التابعي عن الصحابي عن الرسول صلى الله عليه وسلم. كويس، بسطناها قلنا ألف عن ب عن جيم عن دال عن الرسول صلى الله عليه وسلم. ما اتصل سندي؟ يعني ب سمع من جيم، وجيم سمع من دال، ودال سمع من الرسول صلى الله عليه وسلم. ده اتصال السند، يعني كل واحد سمع من ايه؟ من شيخه او من اللي قبله. كويس، ما اتصل سندي، قلنا السند هو الف عن ب عن جيم عن دال، قلنا الشيخ المصنف عن تابعي التابعي عن التابعي عن الصحابي عن الرسول صلى الله عليه وسلم. يبقى لازم الصحابي يكون سمع من مين؟ من الرسول صلى الله عليه وسلم، وتابعي التابعي يكون سمع من الصحابي اللي الصحابي سمع من الرسول صلى الله عليه وسلم، الى ان ياتي الايه؟ السند كله. يعني ايه بقى ما اتصل سندي؟ يعني كل واحد سمع من اللي قبله. خلاص كده فهمنا الجزئيه دي. بنقل العدل الضابط. يعني ايه بنقل العدل الضابط؟ بنقل العدل الضابط هنا انا عندي يا اما الراوي اللي هيروي لي الحديث ده، العدالة بتكون لازم يبقى مسلم بالغ وعاقل وغير فاسق. يعني ايه الكلام ده؟ يعني ينفع واحد نصراني يقول لي الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيفعل كذا وكذا، فانتوا اعملوا كذا وكذا؟ ينفع يبقى في حديث لواحد نصراني عندنا؟ لا، لازم يبقى مسلم. كويس؟ ولازم يبقى بالغ. ولازم يبقى عاقل مش مجنون. ولازم ان هو يبقى غير فاسق، يعني لا يجهر بالمعصيه. وغير مخروم المروءه، مش محروم، مخروم المروءه. فاحنا هنا بنذكر انه لازم انه يبقى مثلا في عادات معينه اللي بيعملها بيبقى ما عندوش الهيبه. يعني مثلا لما زمان كان حد ياكل لبانه ده يعني لا، ممكن تبقى انثى، ممكن تبقى انثى. يبقى احنا هنا بنذكر، احنا هنا بنتكلم على العداله. هنشوف الضبط بعد كده، هتعرفوا يعني كل الملابسات علشان نتخير حد يكون من الرواه لازم يتصف ان هو مسلم وبالغ وعاقل وغير فاسق، غير لا يظهر بالمعصيه، وغير مخروم المروءه، يعني له هيبه كده. يعني بنقول زمان كان اللي ياكل اللبانه ده يبقى ايه؟ يعني مخروم المروءه. اللي يجري على البغله بتاعته يبقى يعني فيها من ايه؟ ماخوذه عليه يعني. كويس؟ بنقول احنا اتفقنا بقى ما اتصل سنده. يعني ألف سمع من ب، وب سمع من جيم، وجيم سمع من دال، ودال سمع من الرسول صلى الله عليه وسلم. كويس؟ طيب ده اتصال السند. بنقل العدل الضابط، بنقل العدل اللي احنا اتفقنا عليه انه لازم يبقى مسلم بالغ عاقل غير فاسق ولا ايه؟ مفهوم المروءة. طب يعني ايه بقى ضبط الرواة؟ يعني ايه ضابط؟ بنقل العدل الضابط، انا في الروايه بتاعتي يا اما هحفظ من الرسول صلى الله عليه وسلم، ده هيبقى ضبط صدر، يعني خلاص اول لما اسمع الحديث حفظته. كويس، ده يبقى انا عندي ايه؟ ضبط صدر. طيب لا، ده انا لما بحفظ، ده لما بسمع حديث ما بحفظوش من اول مره، انا لازم ادونه، لازم اكتبه، ده يبقى عندي ايه؟ ضبط كتاب. كويس، يبقى عندي نوعين من الضبط. لازم علشان اخد من الراوي ده يا اما يبقى عنده ضبط صدر او ضبط كتاب. في عالم من العلماء كده اسمه ابن لهيعة، كان عنده ضبط كتاب، ولكن لما احترقت المكتبة بتاعته فما بقوش ياخدوا منه. ليه؟ عشان هو عنده ضبط كتاب. فبقوا يقولوا ده قبل الحريق ولا بعد الحريق؟ لا، ما كانوش ياخدوا منه الا اللي هو دونه بالفعل وقبل ما تتحرق المكتبة بتاعته. يبقى انا عندي حاجتين، ضبط صدر وضبط كتاب. ضبط صدر اللي انا من اول مرة بسمع الحديث بحفظه، وضبط كتاب اللي هو لابد من تدوين الحديث. كويس، لازم ادون الحديث. طيب، يبقى احنا عرفنا كده ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله الى منتهى، يعني من اوله لاخره من غير شذوذ ولا علة. يعني ايه بقى؟ يعني الحديث ما يكونش شاذ، يعني ما يكونش ثقة مخالف لحد اوثق منه، او مخالفة الثقة للثقات. يعني نكتب جنبها مخالفة الثقة لمن هو اوثق منه، او مخالفة الثقة للثقات. يعني لو نكتب جنب مخالفة الثقة لمن هو اوثق منه، مخالفة الثقة للثقات. يعني لو كل اللي في المجلس قالوا انه المعلمة النهاردة شرحت الحديث الصحيح، وجات واحدة بس قالت لا ده هي شرحت النهاردة التعريفات الاولية كويس بتاعة المصطلح فقط، ما خدناش احنا حاجة جديدة. كويس، الكل حاضر، عندنا مثلا 40 واحدة حاضرة، الكل قال اللي كانت بتقول الصحيح، وواحدة بس قالت انه هي ثقة وهي كويسة ولكن قد تكون توهمت. كويس، فاحنا بنقول هنا انه الشذوذ مخالفة الثقة لمن هو اوثق منه، او تكتبي جنبه مخالفة الثقة للثقات. كويس، طيب ايه هي عدم العلة؟ يعني ايه يكون الحديث مش معلول؟ العلة دي بتبقى سبب غامض مش متضح خفي يقدح في صحة الحديث، مع ان الظاهر السلامة منه. ده برضه هنشرحه بالتفصيل، بس يعني ايه احنا بناخد الخطوط العريضة. كويس، بنقول هنا انه العلة بيبقى سبب غامض خفي يقدح في صحة الحديث، مع ان الظاهر السلامة منه، في حين انه ده العلماء الجهابذة بقى اللي بيقدروا يميزوا يقولوا لا ده في علة في الحديث ده، الحديث دوت مش صحيح. كويس، طيب يبقى انا عندي الصحيح ما اتصل سنده بنقل العدل اللي احنا اتكلمنا عليه، الضابط يا اما ضبط صدر يا اما ضبط كتاب، عن مثله الى منتهاه من اوله لاخره من غير شذوذ، من غير مخالفة الثقة لمن هو اوثق منه، او مخالفة الثقة للصفات، ولا علة اللي هو في سبب غامض خفي بيقدح في صحة الحديث مع ان الظاهر السلامة منه. كويس، يبقى هنا عندي خمس حاجات لازم يكونوا متواجدين في الحديث الصحيح. ما ينفعش ان انا اقول الف عن دال عن الرسول صلى الله عليه وسلم، مش في ب و ج وقعوا، ما ينفعش يبقى ايه كده، يبقى منقطع، يبقى ما فيش اتصال للسند. كويس، يبقى انا مش هاخد بالحديث ده. طيب انا عندي بالنسبه لعداله الرواه، لا دوت اللي متواجد حد مثلا عنده بيجهر بالمعصيه ومش مسلم او غير عاقل. كويس، يبقى دي العداله بتاعته كامله اخد منه الحديث؟ لا، يبقى عندي اتصال السند، وعندي عداله الراوي وضبط الراوي، يا اما ضبط صدر يا اما ضبط كتاب، وعدم العله وعدم الشذوذ، عدم الشذوذ مخالفه الثقه للثقات، وعدم العله انه سبب غامض خافي بيقدح في صحه الحديث، مع ان ايه الظاهر السلامه منه. كويس، يبقى انا عندي خمس شروط مش ممكن ان انا اخد اي حديث ما يكونش فيه الشروط دي واقول عليه صحيح. هنتوقف لغايه هنا. قولوا لي في اي حد مش فاهم اي جزئيه؟ طيب ربنا يبارك فيكم، مفهوم كويس جدا. بصوا يا جماعه، علشان المصطلح عامل زي الرياضيات، يعني ما ينفعش نسيب الاساس هبني كده من غير اساس، فاحنا ماشيين بمنتهى البطء. طب اللهم لك الحمد. احنا ماشيين بمنتهى البطء علشان نبقى حاطين الاساس كويس، لما نيجي بقى نزود. احنا الصحيح ده هنفضل طول عمرنا نتكلم في الصحيح، يعني عرفنا حاجه هنفضل حتى لما ندور على احاديث عايزه تعرفي الحديث ده صحيح ولا مش صحيح، صحيح او حسن او ضعيف او موضوع او كده، دي كلمه من الكلمات اللي هتفضل معانا طول عمرنا. كويس؟ طيب هنذكر هنا الجزئيه اللي جايه، المثال اللي جاي. حدثنا عبد الله ابن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن ابن محمد ابن جبير ابن مطعم عن ابي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب بالطور. هنا بنذكر ان ده الحديث صحيح لان سنده متصل، يعني كل واحد سمع من شيخه. العنعنة دي اللي هو عن ابن شهاب عن محمد ابن جبير ابن مطعم عن ابي، العنعنة دي بدام ده مش مدلس، ودي برضو هنشرحها بعد كده. المدلس اللي هو ما بيقولش، يعني بيعمل تورية كويس في حاجات بيعمل فيها تورية، يعني ممكن يكون ما سمعش من فلان فايه يقول فلان انا كنت سمعت من فلان ويسكت ويذكر اسم تاني معاه، وهو سمع من التاني ما سمعش من الاول مثلا. طيب او يقول و فلان وفلان، ده انا بعطف العطف ده، يعني برضو هنشرح دوت، بس هو يعني بنذكر انه العنعنة دي لو مش مدلسين هناخد بيها. الحسن البصري مدلس، فلما يقول حاجة فيها عنعنة، عنعنة يعني عن فلان عن فلان عن فلان، زي هنا لما بنذكر عن ابن شهاب عن ابن عن محمد ابن جبير ابن مطعم عن ابيه، لو هو ذكر لنا ده مش هناخدها منه. طب ليه؟ هو انسان فاضل وكل حاجه، ولكن هو مدلس، يعني في بعض الاوقات يعني شيخه مثلا كان ضعيف او سنه صغير، فمش عايز يوضحه للناس، فيعدي الشيخ ده، واخدين بالنا؟ فدي من انواع التدليس. لما بنقول لو غير مدلس يبقى انا العنعنه دي هاخدها، اما لو مدلس مش هرد الحديث ده. كويس؟ يبقى في السند ده بيقول لك انه ايه العنعنه ديت لانهم مش غير مدلسين فهناخد بيها. بنقول انه رواه ال كل الرواه عدول وضابطون كلهم، واخدين بالنا؟ ده علماء الجرح والتعديل بس هم اللي يقدروا يقولوا لنا. وبالمناسبه بنقول علماء الجرح والتعديل، ما ينفعش دلوقتي اقول اصل الشيخ الفلاني من علماء الجرح والتعديل، لا، علماء الجرح والتعديل اللي ايام ما كان في الرواه بيقولوا الاحاديث هم اللي بداوا يحصروا اللي اتكلم في الاحاديث ويكتبوا نوع بقى من انواع سلسله الرجال، وهو حفظ على يد مين وذاكر على يد مين ومين اللي امتحنه ومين اللي اجازه ومين اللي جرحه ومين اللي عبله. والتجريح لابد انه يتكتب ليه اتجرح، واخدين بالنا؟ فاذا ده علم كان من ايام الرواه مش دلوقتي. ما ينفعش دلوقتي اقول اصل علماء الجرح والتعديل بتوع اليومين دول قالوا كذا، لا، ما فيش الكلام ده. كويس؟ طيب بنقول ان كل السلسله بتاعه العدول دول كانوا ايه ضابطون، قلنا اما ضبط صدر اما ضبط كتاب، والتدرج الثقة متقن وإمام حافظ وفقيه حافظ وثقة وصحابي، بنقول إن كل الصحابة عدول ثقات، واخدين بالنا؟ يبقى عندنا هو اتصل السند وبنقل العدل الضابط عن نكيه إلى منتهى من أوله لآخره من غير شذوذ، يعني مفيش حديث تاني كمان يعارضه. يعني ايه؟ يعني دلوقتي لما ذكرنا ان كل اللي متواجدين معانا دلوقتي قالوا انه المعلمة شرحت درس الصحيح كويس، لو حد واحد قال يا سلام دي الشرح كان ممتاز بالنسبة للرياضيات اللي هي قالتها، ده كانت ممتازة فيه، واخدين بالنا؟ يبقى دوت ايه؟ ده شذ عن المجموعة، ده عمل ايه؟ ده قال حاجة حتى لو كان ثقة بس قد يتوهم، فديت معنى ان هو يعارض من هو اقوى منه او مخالفة الثقة للثقات، وانه الحديث صحيح ومفهوش اي علة اي حاجة خطية تقدح فيه، فبنقول انه سبحان الله ده حديث صحيح ورجاله كلهم اقلهم ثقة بس، فيعني كله امام حافظ وثقة وثقة متقن وكل الحاجات دي، فبنقول اذا لازم العمل بيه، يعني نعرف من كده انه الحديث ده حديث صحيح كويس، الحديث ده يبقى حديث صحيح، ده بإجماع أهل الحديث كويس. هل بقى يبقى حجة الحديث ده حجة علينا؟ حجة. يعني ايه؟ يعني لو الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر مثلا من الأحاديث الصحيحة الكلمة الطيبة صدقة، يبقى لابد ليا في الوقت ده اللي انا اقر واعمل بهذا الحديث، انا هاقر بالحديث ده وبدام في اجماع، يعني كل العلماء اجمعوا في وقت معين في زمن معين على صحة الحاجة دي، يبقى اذا وجوب العمل دي، يعني ما فيش حد من المسلمين يسعى ان هو يخرج ويترك العمل بحديث صحيح كويس. طيب بنقول يعني ايه بقى المراد انه هذا حديث صحيح او هذا حديث غير صحيح؟ لو قلنا حديث صحيح يعني هنا اثبتنا ان الخمس شروط اللي احنا قلناهم اللي هو اتصال السند، ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط، يعني الاتصال استند من شيخ الى شيخ كل واحد سمع من اللي قبله، بنقل العدل اللي هو عدالة الراوي، قلنا مسلم بالغ عاقل غير فاسق وغير محروم المروءة، وعندي الشرط الثالث اللي هو عنده ضبط صدر او ضبط كتاب، عدم الشذوذ، عدم مخالفة الثقة للثقة او مخالفة عدم مخالفة الثقة لمن هو اوثق منه، وعدم العلة انه الحديث ده مفهوش سبب غامض خطي يقضح في صحة الحديث كويس، مع ان الاصل ايه السلامة منه. يبقى انا عندي الخمس شروط دي تحققت في الحديث اللي قدامنا كويس، يعني ده احنا بنقول ان الحديث الصحيح ان الشروط كلها الخمسة تحققت فيه في نفس الامر، واخدين بالنا؟ طيب والمراد ده بانه هذا حديث غير صحيح يعني ما تحققتش فيه الخمس شروط كلهم، يعني اللي احنا بنقول انه قد يكون في حاجه من الاحاديث من الشروط ديت لم تتحقق، مش لان في واحد كذاب في النص، ولكن علشان ما تحققتش، يعني الخمسة كلهم ما تحققوش. طيب احنا هنا بنقول طب ينفع اللي احنا نقول بأجزم ان اصح الاسانيد مطلقا مثلا فلان عن فلان عن فلان، محدش احسن من دول؟ لا، بنقول ان كل علماء كل واحد تخير سلسلة، بنقول ان السلسلة دي معناها ألف عن ب عن ج عن د، سلسلة الرجال، سلسلة السند نفسه، ده السند نفسه، كويس؟ بنقول إنه كل واحد بيتخير أسانيد معينة، فكل واحد بيشوف إن شروط الصحة هنا من أفضل من الأفضل على الإطلاق. علماء تانية شايفين سلسلة رجال تانيين لا دول أولى. يبقى إذا ما فيش حاجة اسمها أصح الأسانيد مطلقا، في إن كل بعض الأئمة بيتخيروا، يعني بعض الأئمة شايفين إنه الرواية فلان عن فلان عن فلان دوت أفضل حاجة بالنسبة له، كويس؟ زي مثلا الزهري عن سالم عن أبيه، ده اللي شاف كده ايه، روى ذلك عن إسحاق ابن رهوية وأحمد، يعني إسحاق ابن رهوية وأحمد شاف ان الزهري عن سالم عن أبيه ده من أفضل الأسانيد، واخدين بالنا؟ فذكر انه واحنا هنا بنقول ابو سالم يبقى عبد الله ابن عمر ابن الخطاب، يعني لو عايزين تزودوها عندكم الزهري عن سالم عن ابي دوت عبد الله ابن عمر ابن الخطاب، دي بنقول سلاسل ذهبية، كويس؟ طيب عندنا ابن سيرين عن عبيدة عن علي، ده روى السلسلة دي عن ابن المديني والفلاس، الفاء مفتوحة واللام مشددة ومفتوحة، الفلاس، كويس؟ بنقول هنا علي، ده علي بن أبي طالب، ابن سيرين عن عبيدة عن علي بن أبي طالب، ده اللي شاف ان دي سلسلة ذهبية وده من الاسانيد الصحيحة، بس مش اصح الاسانيد مطلقا، كويس؟ ده اللي شاف كده ابن المديني والفلاس. عندنا بقى الاعمش عن ابراهيم عن علقمة عن عبد الله، ولما يذكر عبد الله وحده كده يبقى ده اسمه عبد الله بن مسعود، ده يبقى عبد الله ابن مسعود، لو برضو عايزين نزود كده علشان نبقى فاهم عارفين ايه قال، كويس؟ يبقى الاعمش عن ابراهيم عن علقمة عن عبد الله ابن مسعود، ده اللي روى السلسلة دي ابن معين. طيب وعندنا بقى الزهري عن علي ابن الحسين عن ابيه اللي هو الحسين عن علي اللي هو ايه جد الحسين، يبقى ابن الحسين عن ابيه اللي هو الحسين عن علي ابن ابي طالب. مين اللي روى ده؟ ابي بكر ابن ابي شيبه. والبخاري شاف انه مالك عن نافع عن ابن عمر، هنلاقيه كتير جدا عند البخاري، وهنلاقيه ده بالنسبه له من اصح الاسانيد، كويس؟ طيب هنتوقف هنا، في اي حد محتاج اي حاجة، لو اي حد عايز اي سؤال ان احنا بنمشي بالراحة، ممكن نذكره ونعيد الشرح لو في اي حد عايز اي شرح تاني. طيب هنذكر هنا بقى بالنسبة لما هو اول مصنف في الصحيحة المجرد. عندنا اول الكتب بتبقى صحيحة هو صحيح البخاري وصحيح مسلم، دول أصح كتابين بعد القرآن الكريم، وديت أجمعت الأمة على ان هم يتقبلوهم بالقبول. بنقول طيب هنا انهي الاصح، صحيح البخاري ولا صحيح مسلم؟ ذكر انه صحيح البخاري هو اشد اتصالا واوثق رجالا، وفي كمان من الاستنباطات الفقهيه اللي تنفع الناس عامه في كل المواضيع اللي تطرق ليها البخاري. الا ان كذلك صحيح مسلم برضو في قوي، بس اللي اتاخد ان هو نمرة واحد هو البخاري ثم صحيح مسلم، وده اصح الاقوال. وبناخد بالنا انه صحيح مسلم هتلاقي الحديث والشرح، كويس؟ صحيح البخاري ممكن حديث واحد يخش في كذا باب، واخدين بالنا؟ طيب هل صحيح البخاري وصحيح مسلم دخل كل الاحاديث الصحيحه؟ واخدين بالنا؟ لا، ما هو سبحان الله ما كانش فيهم كل الاحاديث، لكن حتى البخاري كان ذكر قال انه ما ادخلت في كتابي الجامع الا ما صح وتركت من الصحاح لحال الطول. يعني في كان احاديث صحيحة كتير جدا، ولكن البخاري ما كتبهاش عشان لا يطول يعني. وفي مسلم ذكر ليس كل شيء عندي صحيح وضعته ها هنا، انما وضعت ما اجمع عليه. واخدين بالنا؟ يعني هو عنده احاديث كتيرة جدا، ولكن اللي اجمعه على صحته هو اللي كتبه في الكتاب دوت. طيب بنذكر بقى في الذكر، طيب اللي سابوه بقى، الحاجات اللي اتسابت هل هي كتيرة ولا قليلة؟ الحافظ ابن الاكرم قال هو ما فاتهمش الا قليل، وده انكروا عليه طبعا الكلام اللي هو قاله، ولكن هو في احاديث صحيحه كتيره هم تركوها. وسبحان الله قال البخاري احفظ 100,000 حديث صحيح و200,000 حديث غير صحيح. شوفوا هو حافظ 100,000، ولكن اللي كتبهم جملة اللي كتبهم البخاري 7,275. واخدين بالنا من الحاجات اللي اتذكرت ان البخاري كان حافظ حديث 100,000 حديث، واللي اتذكر بعد كمان ما يشيل من الحاجات المتكررة هيبقوا 4,000 بس. يعني هو اللي ذكره بس 7,275. 7,275 لما يشيل المتكرر منه هيبقوا 4,000. وذكر لنا ان هو حافظ 100,000 حديث صحيح و200,000 حديث غير صحيح. كويس؟ طيب وجملة اللي عند مسلم كانوا 12,000، لما نشيل المتكرر منهم هيبقى 4,000. طيب الاحاديث الكتيرة قوي اللي مش متواجدة بقى في صحيح مسلم وصحيح البخاري، طب هنلاقيهم فين؟ هنلاقيها في الكتب، برضو في كتب معتمدة زي ابن خزيمة وابن حبان، مستدرج الحاكم، السنن الاربعة، سنن دار القطني، السنن البيهقي. يبقى اذا مش هيكفينا بس اللي احنا نقرا صحيح البخاري وصحيح مسلم، لا في كمان الكتب المعتمدة المشهورة دي فيها برضو من الاحاديث الصحيحة. طيب بنقول هنا مراتب الصحيح، ايه هي مراتب الصحيح؟ بعد ما العلماء قالوا ان مفيش اصح الاسانيد، مفيش حاجه اسمها اصح الاسانيد مطلقا دي، ولازم شروط القبول، شروط الصحه اللي احنا قلنا عليها الخمسه، عندنا بعد كده اللي اتذكر هنا ان الحديث الصحيح ثلاث مراتب بالنسبه لرجال اسنان، عندي ثلاث مراتب، فاعلى مرتبه هو اللي بيبقى السلاسل الذهبيه، زي ما كان مرويا مثلا باسناد من اصح الاسانيد زي ايه مالك عن نافع عن ابن عمر، وفي اقل شويه من طريق رجال هم ادنى من رجال الاسناد الاول، زي روايه مثلا حماد ابن سلمه عن ثابت عن انس، وبيبقى في ثالث نوع ثالث مرتبه اللي بيبقوا ادنى من الرجال الاولين، ثاني مرتبه هم ايه ثقه، زي روايه سهيل ابن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريره. وهنا سبحان الله بنقول انه المراتب ديت يا اما اول حاجه هناخدها على طول اللي اتفق عليه البخاري ومسلم، دي اعلى مرتبه في المراتب. كويس، لما الاقي حديث مكتوب في صحيح البخاري مكتوب في صحيح مسلم يبقى انا هاخده على طول. كويس؟ طيب، طب لو تفرد بيه في صحيح البخاري، هي عرفت بالسلاسل الذهبية من كتر ما هم رواة أفاضل وبيتحققوا قوي من الحديث وهم ثقة وعدول، فسبحان الله أطلق عليهم السلاسل الذهبية. كويس؟ فإحنا بنقول أول حاجة في المراتب هناخدها باتفاق أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللي هو اتفق عليه البخاري ومسلم، وبعديه اللي انفرد بيه البخاري برضه يعني ده تاني مرتبة، ثالث مرتبة اللي تفرد بيه مسلم، الرابع اللي هيكون على الشروط اللي خدوهم بخاري ومسلم. كويس؟ الخامس ثم ما كان على شرط البخاري ولم يخرجه، واللي على شرط مسلم وهو لم يخرجه برضه، ثم ما صح عند غيرهما من الأئمة زي ابن خزيمة وابن حبان ولم يكن على شرطهما أو على شرط واحد منهما. بنقول اللي متفق عليه ده يعني البخاري ومسلم، اتفاق الشيخين، أو لو مكتوب عندنا في أي حديث في الآخر خالص كده متفق عليه يعني ده بخاري ومسلم. كويس؟ فاحنا بنقول في الوقت دوت ان المراتب ديت هي بتخلينا ناخد على طول الاحاديث اللي اتذكرت، وبنبقى بناخدها، وكل الامة خدت كتاب البخاري ومسلم ولها قبول، وده من اصح الكتب بعد القرآن الكريم، واخدين بالنا؟ ودوت من قد ايه كانوا بيتحروا الدقة، يعني مثلا من شروط البخاري اللقية والمعاصرة والمشافهة، يعني مش كفاية اللي هو يقابل الراوي، لا هو بيعاصره بيقابله وبيعاصره وكمان مشافهة يعني بيكلمه. اما من شروط مسلم ده النقية والمعاصرة، يعني دلوقتي فلان قابل فلان او في نفس العصر، يعني ما ينفعش واحد يكون مات واللي جاي مثلا بياخد منه الحديث يكون لم يتقابل معه او ما عصروش، يعني فرق بينهم مثلا لا ده 100 سنة، ما اقدرش اقول ان دوت عصر دوت، واخدين بالنا؟ لا، ده شروط مسلم لازم اللي هو يلاقيه ولازم يعصره. كويس؟ اما اللي بيزيد عليه في البخاري ان هو لازم كمان يكلمه مشافهة. دي حاجة مش مكتومة عندكم، ولكن انا بس ايه بذكرها لكم وبقولها لكم يعني على اساس ان انتوا تبقوا عندكم فكرة. طيب في اي حد مش فاهم اي حاجة في الكلام اللي احنا قلناه؟ ربنا يا رب يبارك فيكم جميعا. دلوقتي المعاصرة ان هم يكونوا في نفس العصر، كويس؟ اللقية ده شرط تاني، يعني شرط ان هم يكونوا اتقابلوا. بس دوت امتى بقى هينفعنا؟ قدام شوية على السنة الجاية لما تاخدوا انه ده لم يقابل فلان، لم يعاصره، وبذلك دي هتبان في الضعيف. يعني لما اقول لك انه في واحد شيخ مات والتاني سمع منه بعد مثلا 20 سنة من موته، خلاص يبقى انا اعرف ان ده مش وقت المعاصرة دي، وردين بالنا. فدي هتبقى واضحة اكتر في الحاجات اللي جاية بعد كده والضعيف، وازاي بنكتشف، طيب ازاي ما نعرف ده قابل ده فعلا ولا لا. يعني دي من الحاجات اللي بتنفع في سلسلة الرجال وعلم الرجال، ان هو بيعرف هما قابله فين، هو عصره في الحتة الفلانية بس قابله في السفر مثلا ورجع، ده قاعد في حتة في بلد وده قاعد في بلد، هو عصره بس لم يلاقيه. يعني دي اللي هتتعرض بعد كده، انه ممكن يكون واحد في نفس سن الراوي اللي قبله، ولكن هو في نفس العصر ولكن لم يلاقيه. طب ازاي ما قبلوش؟ ده واحد في دمشق ومات في دمشق، وده واحد كان في مصر وما سافرش دمشق. يبقى الجزئية دي هتتضح لينا انه اللقية المعاصرة في نفس العصر ولكن المقابلة لم تتم. يعني انت بصي عبير، انت متخيلة ان المعاصرة من نفس البلد هتبقى مقابلة؟ لا مش شرط، ده ممكن يبقى في بلد وده في بلد تانية، هو عصره بالفعل، ده مات عنده 50 سنة وده مات عنده 70 سنة، ممكن يتقابله، بس ده اساسا قاعد في الحجاز ودوت قاعد على طول في مصر نفسه، فمفيش مقابلة. استوعبت النقطة دي؟ طيب في اي حد عايز اي سؤال؟ طيب احنا كده هنقف عند الحسن، وهنقدر بقى ايه يعني وقت بسيط كده دلوقتي نبتدي نسأل اسئلة، واللي هتبقى السؤال الاجابة عايزة تقولي صح هنكتب واحد، عايزة تقولي غلط هنكتب 2، كويس؟ طيب هنبدأ من أول اللي احنا خدنا خالص، الخبر المقبول صحيح حسن لغيره، ده صح ولا غلط؟ لو قلت صحيح بس، صحيح حسن لغيره، أنا عايزة كل اللي متواجد يقولولي. يعني دوت لو انا جبت لك في صح وغلط، الخبر المقبول هو الصحيح والحسن لغيره، هتكتبي صح او غلط؟ 1 ولا 2؟ 1 صح 2 غلط. اي ما هي ده خبر؟ لا، الخبر المقبول العبارة دي كده، الخبر المقبول هو الصحيح والحسن لغيره، العبارة دي هنكتب عليها 1 يعني صحيح، هنكتب عليها 2 يعني خطأ. ماشي، دعاء كده قالت اللي هو صح، يعني الصح او الخطأ ده بيتوقف على ايه؟ 1 و2. طب بصوا، لما يذكر في المصطلح صحيح يبقى المقصود به صحيح لذاته، كويس؟ ولما يذكر حسن يذكر الحسن لذاته، كويس؟ احنا طبعا ده هنشرح باستفاضة، بس احنا بنذكر بس الجزئية دي، بنقول لو اتذكر اسم صحيح بس يبقى ده صحيح لذاته، يبقى ناقصنا هنا هو الصحيح لغيره، والحسن كده مستكمل. الحسن يعني معناها الحسن لذاته، والحسن لغيره يبقى احنا كده ايه، الحسن مظبوط. يبقى اللي ناقصني نمرة واحدة بس اللي هي صحيح لغيره. كويس. يبقى هنكتب هنا على صح ولا غلط، هنكتب اتنين علشان هو ينقصه صحيح لغيره. كويس. طيب الصحيح هو ما اتصل سندي بنقل العدل عن مثله الى منتهاه من غير شذوذ ولا علة. هنكتب على العبارة دي صح ولا خطأ، من غير شذوذ ولا علة. بص يا دعاء، نخلي بالنا انه ايه، هتبقى حاجة بسيطة اللي انا هوقعكم فيها، مش هوقعكم في كل التعريف. لما نرجع للتعريف هنلاقي ايه، هو ما اتصل سندي بنقل العدل الضابط عن مثله الى منتهاه من غير شذوذ ولا علة. الضابط اللي قلنا ضبط صدر وضبط كتاب. كويس. يبقى هتبقى ايه، حاجة بسيطة جدا اللي هتفرق بين الصح والغلط. طيب شروط الصحيح اربع. ده واحد ولا اتنين؟ برافو يا اسماء، برافو يا ايمان. طيب ممكن تقولوا لي ايه التصويب بتاعها؟ برافو عليك يا ايمان. هي خمس شروط. طيب يجزم في اسناد انه اصح الاسانيد مطلقا. يجزم في اسناد انه اصح الاسانيد مطلقا. يجزم في اسناد انه اصح الاسانيد مطلقا. طيب دي حاجات مسابقات سريعه وباوبن بوك اهو. يلا قلنا انه لا يجزم ان في اسناد اصح الاسانيد مطلقا، يبقى ده تكتبه جنبه اتنين. طيب كل الاحاديث الصحيحه في البخاري ومسلم فقط. لا طبعا، عندنا في الكتب المعتمده المشهوره اللي احنا نعلم بصحتها ونعلم ان هم كاتبين فيها احاديث صحيحة، منهم ابن خزيمة وابن حبان ومستدرك الحاكم والسنن الاربعة وسنن الدارقطني وسنن البيهقي، كل دوت ايه فيهم الاحاديث، في احاديث فيها صحيحة. كويس. يبقى مش كلهم اتحصر في ايه، في البخاري ومسلم. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. بنذكر نفسنا، خلاص خلصنا كده المصطلح. هنقول ان احنا عايزين ان السنن المهجوره نبتدي ان احنا كل مره نعرف سنه وفيها حديث صحيح نعملها من المغرب للعشاء. في كان الرسول صلى الله عليه وسلم بيصلي من المغرب للعشاء انتظارا كمان للعشاء. فسبحان الله، دي من السنن اللي محدش يعرفها كتير ومش بنطبقها. فبنام عرفناها، ياريت ولو حتى مرتين ثلاثة في الأسبوع اللي احنا نحاول ان احنا بالفعل نصلي من وقت المغرب للعشاء. بنقول لو 10 دقايق بس كل واحدة فينا تعمل مجلس في البيت، تكوني انت احسن وقت فيه تبلغي معلومة وانت هادية وانت مش مشدودة مش عصبية مع الاولاد، تبقي هادية جدا عشان توصلي المعلومة بحب. اللي بيوصل باخلاص اولا تدعي، اول حاجة ندعي ان ربنا يرزقنا الاخلاص في كل الاعمال. كويس. وبعد ما تدعي وتتذللي الى الله ان ربنا يفتح عليكي ويرزقك الاخلاص في كل الاعمال، تبتدي تعملي 10 دقايق، ربع ساعة كده، لو عندك أولادك صغيرين، لو ممكن انت وزوجك تقولي له طب ايه رأيك نفتح اي كتاب من صحيح البخاري، صحيح مسلم، شوفي اي حاجة فيها الأحاديث الصحيحة، واخدة بالك؟ لو انت حضرتي حاجة وهتقوليها، او لو زوجك حضر حاجة وعارفها وهي حديث صحيح مثلا وهيقولها، او دعاء. افرضي انا ما عنديش اي حاجة محضراها، شوفي حديث صحيح دعاء من مثلا عشان افتتح بيه الصلاة، ما نتعودش على دعاء واحد، نحاول ان احنا نستزيد. ومش مهم ان انا اكتر قوي الحاجات وسبحان الله لا اعمل بها. ليس العبرة بمن سبق، ولكن العبرة بمن صدق. واعلم ما شئت فانك لن تؤجر حتى تعمل بما تعلم. فهنحاول كل مرة يبقى اخر 3 دقايق بالنسبة لنا في المصطلح ان احنا نعمل سنة مهجورة.